زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم التعاملات المثلى والكريمة مع طبقات الناس وأنواعهم، وقد عرفنا شيئا من تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وأبنائه وبناته وأحفاده وجيرانه، وكذلك مع خدمه ومن كان يعينه. ونتعرف اليوم بمشيئة الله تعالى على تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي الهيئات والمكانة والجاه، كيف كان يعاملهم، كيف كان يعطي كل ذي حق حقه، كيف كان يحفظ مكانة الخاصة والعامة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: لا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه، وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا ما ذكره مسلم رحمه الله في مقدمته. وأحاديث المقدمة ليس لها حكم أحاديث الصحيح نفسها، وهذا الحديث قد صححه بعض المحدثين كالعراقي والحاكم، وحسنه بعضهم كالسخاوي والعجلوني، وضعفه بعضهم كأبي داود والبيهقي. ولكن دلت السنة النبوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم ويعلم الأمة من بعده كيف تفعل ذلك. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ لأصحاب المكانة مكانتهم. المجتمع فيه كبار في السن وكبار في القدر وكبار في العلم وكبار في الجاه وكبار في الرئاسة والقبيلة. فعلى سبيل المثال، أبو سفيان بن حرب من كبراء قريش، ثم صار سيدها بعد ذهاب رؤوسها في بدر، وفي غزوة أحد كان هو رأسهم. لما أسلم ماذا جعل له النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة؟ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم، أسلم بين يديه. فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو جعلت له شيئا، يعني يحب ما يفتخرون به من أمور الدنيا، وهو رجل حديث عهد بالإسلام، لو جعلت له ميزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وأخرج مسلم رحمه الله عن أبي هريرة في قصة الفتح قال: وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالبيت، فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. ما معنى خضراء قريش؟ يعني جماعتهم، ويعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة، ومنه قولهم السواد الأعظم، يعني جماعة القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنا أبا سفيان ومعطيا له ميزة يؤلف بها قلبه على الإسلام الذي دخل فيه حديثا، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: وفيه تأليف لأبي سفيان وإظهار لشرفه. وعن عائد بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، وهذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر لم يسلم بعد، متى؟ بعد صلح الحديبية. فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله، من عنق عدو الله ما أخذها، يعني ما استوفت حقها من المكافأة له على ما صنع بالمسلمين. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتا، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أبي بكر قوله في حفظ مكانة سيد قريش، وإنما نهاه أن يكون قد أغضب أصحابه. مثال آخر، لما قدم سعد بن معاذ سيد الخزرج رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم في بني قريظة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال لأصحابه: قوموا إلى سيدكم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة يعني اليهود حلفاء سعد على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد لأن سعدا كان جريحا رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو خيركم فأنزلوه. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ماذا علق ابن حجر رحمه الله على الحديث؟ قال: فيه إكرام أهل الفضل، فهذا القيام ليس من القيام المنهي عنه، لأن القيام ثلاثة: قيام له، وقيام عليه، وقيام إليه. فأما القيام إلى الرجل فهو أن تتلقاه، واحد دخل عليك من الباب في بيتك فقمت إليه، تمشي إليه، تتلقاه وترحب به وتدخله، فهذا لا حرج فيه، ومن الأدب مع الضيف ومن إكرام الضيف. فإذا كان هذا الداخل له شأن في الإسلام، هذا سيد من سادات الإسلام، هذا رجل نصر الله به الإسلام، هذا رجل تنازل عن رياسته لقبيلته لأجل النبي عليه الصلاة والسلام نصرة لله ورسوله ودينه، فلذلك قال: قوموا إلى سيدكم. ولأن هذا السيد الآن سيقول كلمة الفصل في مجلس القضاء ويحكم في اليهود، فناسب أن يبين شرفه ومكانه لأنه سيحكم ويتكلم. فقال: قوموا إلى سيدكم، فهذا من الإكرام لذوي الفضل. أما الثاني فهو القيام للرجل، فيدخل المجلس فيقومون له. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هذا لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يقوم أصحابه له، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم في المجلس ولا يقومون له، وهو أشرف البشر بما يعلمون من كراهيته لذلك. وأشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا يعني من عادات الناس في الإكرام، إذا كان الداخل يحب أن يتمثل له قياما فليتبوأ مقعده من النار، لكن إذا كان لا يحب ذلك، هم قاموا إكراما له، يفسحون في المجلس، يرحبون، من لم يره من زمان عانقه أو جاء هذا من سفر فلا حرج في ذلك. أما القيام الثالث والممنوع فهو القيام على الرجل، واحد جالس وحوله ناس قيام من يمينه وشماله ومن ورائه يقومون عليه. لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا لعلة هم قاموا خلفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاتبهم بعد الصلاة: كادوا يفعلون فعل فارس والروم، يقومون على أسيادهم وهم قعود، يعني السيد قاعد هؤلاء واقفون عند رأسه. هذا القيام عليه هذا منهي عنه، هذا محرم ولا يجوز. واستثنى العلماء منه القيام على خليفة المسلمين بحضور العدو ليعلم العدو مكانة خليفتهم فيهم، كما فعل المغيرة والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم قدرهم، قال: قوموا إلى سيدكم للتلقي، لتلقيه. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على دعوة الرؤوس والأسياد إلى الله، ويطمع في إسلام كبار القوم ليسلم بإسلامهم من تحتهم ومن يطيعهم، ولذلك كان يليهم عناية خاصة. ومن ذلك أنه اهتم بدعوة الوليد بن المغيرة من عظماء قريش، وهو أحد الذين قال فيهم مشركو مكة وقالوا: لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من هو؟ أحدهما الوليد المغيرة، كان ذا مكانة وهيئة في قريش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطمع في إسلامه ووقف يكلمه عليه الصلاة والسلام. فبينما هو في ذلك مر ابن أم مكتوم فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك عليه فأعرض عنه وانشغل بالوليد طمعا فنزلت الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فكان عتابا من الله النبي صلى الله عليه وسلم ليس لإقبال على الوليد بالمغيرة واهتمام بدعوته، لكن العتاب لماذا؟ للإعراض عن ابن أمي مكتوم. وكذلك فقد كان في الحديث فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا فيقول لا، ففي هذا أنزل. ومما يدل على حرص عليه الصلاة والسلام على هداية الناس وخاصة هؤلاء أصحاب المكانة قوله اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، وكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب، رواه الترمذي وحديث صحيح. لما اشتد البلاء من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه خرج إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه، ودعاهم إلى الله عز وجل وأقام بينهم 10 أيام. قال ابن القيم في زاد المعاد لا يدع أحدا من أشرافهم إلا كلمه، ومن ذلك دعوته للطفيل بن عمرو الدوسي وهو من سادة قومه. وقد روى القصة محمد بن إسحاق بدون إسناد لكن لها شواهد في أحاديث في الصحيح. كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شاعرا لبيبا شريفا، فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أيدينا أو بين أظهرنا قد أعضل بنا، يعني اشتد أمره وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته، يعني تدخل الزوجة في الإسلام والزوج كافر، يدخل الأب في الإسلام والابن كافر، يدخل الابن في الإسلام والأم كافرة. قالوا وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمن ولا تسمعن منه شيئا. قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد، يعني الحرم، مسجد الحرام الكعبة، كرسفا وهو القطن، فرقا يعني خوفا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي واثق لأمي، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. وهذا يا أخوان مدخل عظيم للدعوة. لو واحد منا جلس إلى رجل من الكفار، لو كان رجل مثقف أو رجل له شأن، يقول له يا هذا اسمع مني كلاما وأنت رجل عاقل تميز الحسن من القبيح، فإن كان ما أقوله لك حسنا قال الحمد لله خذ به، وإن كان ما أقوله قبيحا فاتركه ولا يضرك. هذا مدخل جميل في الدعوة. قال فسمعت كلاما حسنا. فيقول الطفيل رضي الله عنه فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعته قولا حسنا فعرض علي أمرك. فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا نبي الله إني امرئ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية الطريق في الجبل تطلعني على الحاضر، يعني على القوم الذين نزلوا على الماء، وقع نور بين عيني مثل المصباح، فقلت اللهم في غير وجهي، إني أخشى أن يظن أنها مثلة، يعني تشويه، وقعت في وجهي لفراق دينهم، فتحول فوقع في رأس صوتي، فجعل الحاضر يترأون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت إليك عني يا أبتي، فلست معك ولست مني. قال ولم يا بني؟ قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أي بني فديني دينك. فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم أتتني صاحبتي زوجتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت لما بأبي أنت وأمي؟ قلت قد فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. قال فاذهبي إلى حما ذلك الشرى فتطهري منه. هذا حما لصنم دوس له ماء خاص به يهبط من الجبل. قالت بأبي أنت وأمي أتخشى علي من ذي الشرى شيئا؟ لأن هذا ماء، يعني ما أحد يقربه، هذا ماء خاص بالصنم، وهو الآن يقول له روح اغتسلي منه، فتقول ما تخاف علي صيبني سوء؟ قلت لا وأنا ضامن ذلك. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم عوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا علي. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت له يا نبي الله إنه قد غلبني على دوس الزنا فادعوا الله عليهم. فقال اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك فادعوا مرفق بهم، فادعهم مرفق بهم. فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين، حتى إذا فتح الله علي مكة قلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. فخرج إلي فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله عليه الصلاة والسلام. الحديث أيضا رواه البيهقي في دلائل النبوة، وقال ابن كثير ولخبره شاهد في الحديث الصحيح. وأصل القصة وطلب الطفيل الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام موجود في الصحيحين. وكان عليه الصلاة والسلام يفرح بإسلام من أسلم من هؤلاء أصحاب الهيئات والشأن. فعن ابن شهاب الزهري أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها. طبعا عكرمة بن أبي جهل سيد في قومه، حتى هرب زوجها من الإسلام إلى اليمن. فارتحلت أم حكيم التي أسلمت حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداؤه حتى بايعه. لاحظ، وثب إليه فرحا وما عليه رداؤه حتى بايعه. رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف. قال النووي رحمه الله روي مرسلا ويجوز الاحتجاج به لشواهده. قال الباجي وقوله فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا، وذلك من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الناس في الإسلام. يقول الباجي لا سيما من كان من عظماء الناس وأعيانهم كعكرمة في قومه، فإنه كان من سادات بني مخزوم وعظمائهم. المنتقى شرح الموطأ. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عامل عدي بن حاتم معاملة خاصة، ابن حاتم الطائي، وكان سيد قبيلة طي بعد موت أبيه. فعن عدي بن حاتم قال: ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، أما أنا فكنت امرأ شريفا، يعني لي مكان في قومي، صاحب شرف ومنزلة، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمربع، يعني ربع الغنيمة. كان سيد القبيلة في الجاهلية من مزاياه أن يعطى ربع الغنيمة في المغازي، إذا غزوا أغار بعضهم على بعض وأخذوا غنائم من بعض، ربع الغنيمة لسيد القبيلة، ربع الغنيمة لسيد القبيلة. فكان عدي بن حاتم رغم كونه نصرانيا يأخذ منهم الربع. فكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته. لماذا؟ لا مطلوب أن يأتي يبايع وينزل عن الملك، هذه قضية كبيرة ما يتحملها. فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك، أعدد، يعني أعد، أعدد لي من إبلي أجمالا سمانا ذللا، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. إذن إعداد وسيلة الهرب: جمال سمينة، وإذا وصلك خبر قدوم جيش محمد إلى أرضنا أخبرني. ففعل. ثم إنه أتاني، فعل يعني أعد الجمال. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام؟ إذن حمل أهله أولاده والجهة إلى الشام. قال: وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر، يعني كانت له أخت. الحاضر ما هو؟ القوم النازلون على الماء. كلمة الحاضر في اللغة القوم النازلون على الماء. فأخته كانت عند الماء بعيدة، وهو جاءه الخبر وسيهرب، فأخذ الجميع، أخذ أهله وترك من؟ أخته. قال: فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم في من أصابت. دخل جيش محمد أرضنا وأخذ أختي ضمن السبي، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طي. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، عرف أني هربت. فجعلت بنت حاتم في حظيرة، أي احتضرت في مكان، وهذا شيء يعمل من شجر ليقي البرد والحر والريح، لأن المسلمين كانوا يحسنون إلى أسرهم. وأين كانت هذه الحظيرة المحتضرة أيها الإخوة؟ كانت في مكان استراتيجي في الدعوة. أين كانت؟ بباب المسجد، عند باب المسجد، يرون الداخلين والخارجين ويسمعون الصلاة ويرون عبادة المسلمين. يعني هناك قصد من جعل هؤلاء في هذا المكان. بباب المسجد كانت السبايا يحبسن فيها. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة، يعني عاقلة أصيلة الرأي، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ هذا الذي غاب، من هو الذي غاب؟ قالت عدي بن حاتم يعني أخي، قال الفار من الله ورسوله، هذا أخوك المهزوم الذي فر من الله ورسوله. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، حتى إذا كان من الغد مر بي فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال بالأمس، حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست منه، خلاص ما تبغى تكلم خلاص ولا تطلب الآن، فأشار إلي رجل من خلفه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قومي وتكلمي، قومي وتكلمي، أشار الإشارة. فقمت إليه فقلت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت، خلاص طلب ثلاث مرات أجاب، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون له ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني. يعني هذه المرأة، يعني مع كونها كافرة لم تسلم، لكن ما كان يريدها تذهب وحدها، بل كان يريد لها ثقة يوصلها، أهمية المحرم في الإسلام. طيب هذه الآن أسيرة وكافرة، وربما ليس لها محرم لأن عدي أخذ كل الأقارب، قال على الأقل يكون لها إيش؟ ثقة من قومها مع ناس ترجع معهم، وهو الاهتمام بالأعراض حتى من الأعداء. شوف مع أن المرأة هذه من الأعداء، الاهتمام بالأعراض والاهتمام بالنساء، وقضية المرأة ما تسافر وحدها لئلا يطمع فيها الطامعون، وهذه بنت حاتم الطائي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم ببنات ذوي الهيئات ويحشمهن عليه الصلاة والسلام. فسألت، تقول أخت عدي، عن الرجل الذي أشار إلي أن أكلمه، من هو هذا اللي من ورائه الذي أشار علي الإشارة المباركة هذه؟ فقيل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وأقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ، لي فيهم ثقة وبلاغ، أثق بهم ويبلغوني، يبلغونني مكاني. قالت فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملني وأعطاني نفقة. ترى هذا الإحسان يا إخوان، هذا الإحسان والاهتمام ببنت حاتم الطائي له أثر، له أثر عليها وعلى قومها وعلى أخيها وعلى مسألة هذه لها ما بعدها. فخرجت معهم حتى قدمت الشام، لما رأت المرأة المعروف، شوف سمعت كلام الله وكانت جنب باب المسجد ورأت الإحسان ومن عليها وأطلقها ما رضي أن تذهب إلا مع ناس ثقات وأعطاها نفقة وأكرمها، ما رجعت إلى قومها، ما رجعت إلى قومها في بلاد طي، إلى الشام مباشرة. قال عدي فوالله إني لقاعد في أهلي، يعني بالشام، إذ نظرت إلى ضعينة تصوب إلي تأمنا، تقصدنا، فقلت ابنة حاتم، من بعيد عرف الشكل من بعيد، ابنة حاتم، فإذا هي فلما وقفت علي انسحلت تقول القاطع الظالم. شوف تقول الآن، تقع في أخيها الآن، تقول القاطع الظالم، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك. شوف الأخت كيف تعاتب أخاها وتوبخ أخاها. قلت أي أخية لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر، معترف لقد صنعت ما ذكرتي. ثم نزلت فأقامت عندي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ أيضا يعني بقاء الشخص مهجرا في أرض الشام بعيدا عن قومه وقبيلته صعب على النفس. قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا، ما هو نبي، فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت. يعني قالت على سبيل الفرض والتنزل لتحرضه على المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها في الحقيقة كانت قد أسلمت. قلت: والله إن هذا الرأي. فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي، هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته. الآن هذا جاء بغير أمان ولا كتاب، وأصلا هو فار ومناوئ للدين، وكان بإمكاني أن يقتله، ما في أمان، ما له أمان، ولا أحد أعطاه أمان من المسلمين. لكن أخذه إلى أين؟ إلى بيته. النبي عليه الصلاة والسلام أخذه إلى بيته. شوف ترى يعني أحيانا نحن ما نستحضر مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الآخرين، كيف كان يعمل عليه الصلاة والسلام من الوسائل في الدعوة ليؤثر، وخصوصا مع كبار القوم وسادة القبائل. له مواقف عليه الصلاة والسلام وأشياء حكيمة ومؤثرة. فانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه، أخذني معه للبيت، قاصد البيت في الطريق، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك، هذه ما هي صفات ملك، لأن الأمر الآن عنده أحد احتمالين، إما نبي وإما ملك. فلما رأى المنظر، امرأة كبيرة تستوقفه فيقف لها طويلا طويلا، امرأة عجوز، قلت في نفسي: والله ما هذا بملك. ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم جلد محشوة ليفا، فقذفها إلي فقال: اجلس على هذه. قلت: بل أنت فاجلس عليها. قال: بل أنت. فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. فقال لي: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: إني من أهل دين، أنت مسلم، أنت على الإسلام، أنت على دين، وأنا على دين، وأنا كلنا على دين، كلنا أهل أديان سماوية، كلنا إخوة في الله، كلنا أهل أديان سماوية. قلت: إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. قلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ثم قال: إيهن يا عدي بن حاتم. شوف الآن يقدم له الدليل والبرهان على أنه يعلم دينه أكثر منه. ألم تك ركوسيا؟ شوف هذه يعني كلمة يعني تدل على معرفة دقيقة، لأن الركوسية فرقة من النصارى، الركوسية فرقة من النصارى. ألم تك ركوسيا؟ قلت: بلى. قال: أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ أنت تأخذ الربع من غنائمهم. قلت: بلى. قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك، حسب قواعد وأحكام الركوسية لا يحل لك أن تأخذ الربع. أنت تدعي أنك ركوسي وتأخذ الربع، كيف هذا؟ خلاص هنا استسلم عديم حاتم، استسلم، يعني يعلم من أي طائفة هو من النصارى، ويعلم بتعارض الأخذ المرباع مع أحكام دينه، هذه في العمق، يعني هذه تفاصيل في العمق. قلت أجل والله وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل، خلاص واضحة، يعني ما في داعي للمراوغة، المسألة مكشوفة وصارت مثل ضوء النهار. قال وبين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك يا عدي، لعلك يا عدي، إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، لعل اللي يصدك عن الإسلام إنك شايف المسلمين فقراء، ترانا فقراء. شوف هذا الكلام مهم يا أخوان، لأن الآن بعض إذا ذهبت تدعو أحيانا واحد من الغربيين للإسلام يقول أنت المسلمين متخلفين. لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم والفرس والروم وبقية مشركي العرب، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف. فقلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد، وين قطاع الطرق من عندنا أصلا؟ يقول يعني دعار طيء هؤلاء الأقوياء، هؤلاء الذين تسلطوا على البلدان، وينهم؟ كيف ما تخاف المرأة التي تأتي من القادسية إلى مكة؟ قال ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله، يقول يمنعك يا عدي وأنت من أهل الدنيا أنك ترى ملك فارس والروم عظيم بالنسبة لما عندنا، يعني هم أعظم في الدنيا، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر، وفي رواية فرأيت وجهه تبسط فرحا. قال عدي بعد ذلك فرأيت الضعينة المرأة المسافرة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم، يقول عدي لمن يحدثه، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لتكونن الثالثة ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه. قال ابن كثير هكذا أورد ابن إسحاق رحمه الله هذا السياق بلا إسناد، وله شواهد من وجوه أخرى، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط مسندة، وبعضها في مسند الإمام أحمد، وقال في مجمع الزوائد ورجال ورجال الصحيح غير عماد بن حبيش وهو ثقة، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال السهيلي، السهيلي من شراح السيرة، وحديث إسلام عدي بن حاتم صحيح عجيب، وأخته اسمها سفانة، أخته اسمها سفانة، وكان عليه الصلاة والسلام يظهر الاهتمام والحفاوة للزعماء والكبراء من القبائل حتى من قريش، كما حصل مع المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه، جاءت ثياب نفيسة، اذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي يا بني أدعو لي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظمت ذلك، فقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أناديه لك؟ قال يا بني إنه ليس بجبار، ما هو من المتكبرين، سيجيب. فدعوته فخرج. لكن المفاجأة اللافت للنظر أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف خرج؟ قال: فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب. يحمل النبي عليه الصلاة والسلام خرج يحمل قباء من حرير مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة، هذا خبأناه لك. شوف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الآن يعني مجهز هذا الثوب لمخرمة قبل أن يأتي، أعده له يتألف به قلبه ليعطيه إياه. فلما ضرب الباب ابنه وناداه خرج يقول للأب: يا مخرمة، هذا خبأناه لك، فأعطاه إياه. رواه البخاري. طبعا هل هذا قبل نزول تحريم الحرير فأعطاه له، أو أنه أعطاه له ليعطيه نساءه؟ أيضا هذا محتمل. وأيضا نختم بهذه القصة: كان عليه الصلاة والسلام من اهتمامه بذوي الهيئات والكبار وأصحاب الشأن حسن إنصاته عليه الصلاة والسلام واستماع لحديثهم. فعن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة. هذا الكلام حينما أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، وقريش الآن تدخل في مستنقع وراء مستنقع، تتعقد الأمور عليهم والدعوة تعظم وتزيد ويزيد الداخلون فيها. قال: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، أنت من الوسط من الأخيار نسبا والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي ويعرف الحق ويعرف الباطل ويعرف أن أبا الوليد هذا على الكفر، وأن كل ما سيقوله أبو الوليد كله باطل، ومع ذلك قال: قل يا أبا الوليد، وعطى كنية كناه، قل يا أبا الوليد أسمع، كلي آذان صاغي، أسمع، مستعد أسمع حتى تنتهي، أنا أستمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. يعني شوف، كل واحدة من هذه كفيلة بأن يقاطعه ويقول: لا لا لا أريد هذا، ترك يكمل كل الاقتراحات والعروض ويقول كل ما عنده، رغم أن بعضه مستفز مثل هذا الرابع. وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، شفت، هذه فيها وقاحة، يعني إن إذا كانت أنت يعني هذا يجيك من الجن شيطان متلبس فيك، ولا أنت مصروع وما تستطيع تعالج نفسك، يعني متورط في هاللي في دخل فيك، كلام يعني قبيح. وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. التابع طبعا من الجن الذي يدخل فيه. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، ما قاطعه أبدا حتى فرغ ولا اعترض، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ شوف حتى ما تكلم مباشرة. أقد فرغت يا أبا الوليد؟ عندك شيء ثاني؟ فيه شيء آخر؟ أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. شوف الداعية الفطن يجبر خصمه على السماع، لأنه استمع له أولا، فما دام استمع له أولا لابد أن الآخر الآن يستمع، جاء الدور عليه لابد يستمع. يعني هذه أدبيات المجالس بالمقابلة، هو أنت إذا احترمت الخصم إذا أظهرت له لابد أن يظهر لك أيضا في المقابل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. والآيات أكملها. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت إليها. وين المكسب؟ المكسب أن المشركين يسمعون كلام الله، المكسب أن نفتح أسماعهم كي تصل إليها الآيات، هذا مكسب، هذا مكسب. فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليه ما يسمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا. يعني التأثر بلغ إلى درجة أن هذا عتبة يقترح الاقتراح الآن، ما هو؟ خلاص اتركوه وشأنه، اتركوه وشأنه، لا تريدون الدخول في دينه لا تحاربوا. قال: فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وهو قرشي منكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. رواه البيهقي في دلائل النبوة. إذن وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسماع القوم، وصوله إلى القلوب، قضية الهدايا، المعرفة بالأديان بأديان الآخرين والتفاصيل التي عندهم، وقضية الإكرام والحفاوة، وقضية حفظ الأعراض والصيانة، قضايا كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها بوابات للدخول والعبور إلى قلوب هؤلاء الكبراء، وقد أسلم كثير منهم على يديه فعلا، هو الذي دعاهم وأسلموا على يديه. سنكمل بمشيئة الله تعالى في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الهيئة والكبراء، وكذلك بقية أصناف الناس بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.